والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وبعد، انتهينا إلى ذكر سنن الصلاة التي عددها الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. توقفنا عند أيوة، قال: وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، أي تكبيرة الإحرام، هذه ركن. تكبيرة الإحرام ركن، إذا لم يأتي بها لم يدخل الصلاة. وباقي التكبيرات، وكل تكبيرة سنة، باقي التكبيرات على المذهب سنة، على المذهب سنة، والمقصود بها سنة مؤكدة، المقصود بها هنا سنة مؤكدة. لكن ذكرنا الخلاف، هل كل التكبيرات هي سنة مؤكدة أم كل تكبيرة بذاتها سنة مؤكدة؟ مشهور في المذهب أن مجموع التكبيرات سنة مؤكدة، وعليه فلو نسي تكبيرة واحدة على المذهب لا يسجد للسهوي، ولكن إذا نسي تكبيرتين فأكثر سجد، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في باب السجود، في باب ماذا؟ السجود. والأظهر والعلم عند الله أن هذه التكبيرات واجبة، هذه التكبيرات واجبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء الذي جاء ولم يحسن الصلاة، أمره بها. وكل من حكى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وماذا وذكرها، إلا وذكرها. ولذلك جاء في الحديث، حديث عمران بن حصين أنه صلى خلف علي رضي الله عنه، فكان يكبر ويجهل بالتكبير، فقال: ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: لأنهم صاروا يتساهلون في ذاك الزمن، يتساهلون في التكبير، فإما أن لا يأتي به، أو الغالب على الأظهر أنه يأتي به بصوت خفيف. ومثله صلى ابن عباس خلف بعضهم، خلف أظن عمر بن عبد العزيز وغيره، فكان يكبر في كل خفض ورفع، فبعد نهاية الصلاة انتقد تلميذ ابن عباس الإمام، فقال فزجره ابن عباس وقال: ويحك، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة أيضا في الحديث في بيان صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. ولهذا الأظهر والأقرب أن هذه التكبيرات تعد واجبة. نعم. قال: والتشهدان، يعني الأول والآخر، كل حكم كل واحد منهما السنية. التشهدان كل واحد منهما سنة على المشهور، كل واحد منهما سنة على المشهور. فقال: إذن والتشهدان. نعم. والأظهر هو الوجوب، الأظهر الوجوب فيهما في الأول والثاني، وقد يقال بسنية الأول، لكن الثاني الأظهر وجوبه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. والجلوس لهما، أي للتشهد الأول والثاني، للتشهد الأول والثاني، يعني كل من التشهدين على المذهب سنة، والجلوس لهما أيضا من السنة كذلك على المشهور، إلا الجلوس الذي يقارن السلام، فما حكمه؟ مر معنا. والسلام مع الجلوس الذي يقارنه من الأركان، من الفرائض، من الواجبات، من الأركان. قال وجلوسه والسلام وجلوسه الذي يقارنه، تمام. فالتشهدان على المذهب سنة، والجلوس لهما على المذهب سنة، إلا الجلوس الأخير في التشهد الثاني الذي يقترن بالسلام. فما السلام ركن، والجلوس له أيضا ركن. ما شاء الله. نعم. قال والجلوس له. وتقديم الفاتحة على السورة، وتقديم الفاتحة على السورة، يعني أنه من سنن الصلاة، من سنن ترتيب السنن مع الفرائض، وليس ترتيب الفرائض. أما ترتيب الفرائض فقد سبق معنا أنه ماذا؟ من الأركان، والفرائض الواجبة، والترتيب بين فرائضها، يعني تأتي بتكبيرة الإحرام، بعدين فاتحة، بعد الركوع ثم ترفع منه، ثم السجود، ثم ترفع، بعدين 70 سجدتين، ثم السجود، ثم ترفع، وهكذا الركعة الثانية، وهكذا. الترتيب بين الفرائض واجب، بل فرض وركن. أما الترتيب بين السنن والفرائض مثل ما في هذا، يعني ماذا؟ أنه الفاتحة ثم السورة. ليس المقصود أنه أنت مخير في ذلك، ليس المقصود، يعني لما تكبر إن شئت تقرأ الفاتحة ثم سورة، وإن شئت تقرأ سورة ثم الفاتحة، لا، ليس المقصود. المقصود أن هذا الترتيب لا يترتب على الخطأ فيه بطلان الصلاة، لا يترتب عليه الخطأ، على الخطأ فيه بطلان الصلاة. تقديم الفاتحة على السورة هذا من السنن. المقصود أن الترتيب بين سنن الصلاة وفرائضها سنة، فيقدم الفاتحة ثم السورة بعدها. نعم. ولا شك أن الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة ثم السورة، قراءة الفاتحة ثم السورة، فهذا واجب، ولم تنقل عنه صلى الله عليه وسلم غير ذلك. فيجب الترتيب بين الفاتحة والسورة، يقرأ الفاتحة ثم السورة، إن سهى وقرأ السورة ثم الفاتحة نقول يأتي بالسورة بعد الفاتحة، يأتي بالسورة بعد الفاتحة، يأتي بالسورة بعد الفاتحة. إذا قرأ السورة ثم الفاتحة يأتي بسورة بعد الفاتحة، ليراعي الترتيب، ليراعي الترتيب. طيب. قال والتسليمة الثانية والثالثة، أي على المذهب، أي على المذهب. والتسليم الثانية والثالثة، أي على المذهب. ففيه التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة قد مرت معنا، تبقى الثانية والثالثة، الثانية والثالثة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن المذهب، في المذهب التسليمة التي يخرج بها من الصلاة واحدة التي هي الركن، فيسلم تسليمة واحدة، المنفرد تسليمة واحدة، والإمام يسلم تسليمة واحدة. طيب. والمأموم، المأموم دائر بين تسليمتين أو ثلاث المذهب، فيسلم التسليمة التي يخرج بها من الصلاة التي هي ركن، وهي على جهة اليمين، لا إلى الأمام ولا إلى اليمين، وإنما يميل قليلا، ثم يرد التسليم على الإمام وعلى من؟ وعلى إن كان على يساره أحد، فإن لم يكن على يساره أحد رد على الإمام، إن كان على يساره أحد رد على الإمام وعلى كذلك من على يساره، من على يساره. نعم، فيسلم المأموم عن يمينه ثم يرد على الإمام وكذلك على من يساره إن كان على يساره أحد، إن كان على يساره أحد. هذا هو المشهور، سلام اليمين لا إلى الأمام ولا إلى اليمين، وإنما يميل قليلا، السلام عليكم، ثم يرد الإمام ثم على من يساره على المشهور، على المشهور. لا يشير، وإنما يسلم وما لا يشير في المذهب، المذهب لا يشير. نعم نعم. محاركة بين سليمتين. نعم. هذه خطأ، وحتى في المذهب لا يقول هذا. في المذهب المنفرد والإمام السلام عليكم، واضح؟ طيب والمأموم السلام عليكم، السلام عليكم. إذا كان يساره السلام عليكم. أما كما يديروا جماعتنا السلام عليكم، السلام. هذا خطأ، هذا خطأ. المذهب الذي عليه المذهب مالك يتشهدون هكذا، عذروني شوية، هكذا في المذهب، لكن الظاهر الصحيح هكذا، هكذا الصحيح في المذهب يقول هكذا يحضر. يعني في الحقيقة لو كان هكذا يعني العرب عندهم دقة في التعبير، يقول يحرك بأصبعه يمين وشمال، أيوة أو عربي يعني يمين وشمال، واضح. وإنما قال في الـ في الـ في في بين السجدتين، ويضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه. لما جاء الوصف التشهد قال وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وقبض، إذن وقبض ثلاث أصابع، وقبض خنصر وبنصر، وحلق بين الإبهام والتي تليها، وحلق عقد 53، ضم الخنصر والبنصر وعقد بين الوسطى والتي تليها، هذه واحدة. وفي الأخرى ضم أصابعه وأشار، وفي رواية أخرى عقد 53، 53. هذه 53 اختلفوا فيها، هل هي نفس قبض أصابعه كلها؟ فتصير صفتين، القبض والتحليق، أم أن 53 هو ماذا؟ عدد آخر، اللي هو العدد العربي، العقد، العقد عند العربي يعدوا 1 2 3، هذه 3. والخمسين هو ضم الإبهام إلى الوسطى على هيئة الراكع، على هيئة الراكع، ها. فتصير ثلاث صفات الوردة في الحديث، واضح؟ فهذه ضم الخنصر والبنصر وحلق بين إبهامه والتليها، هذه واضح. قبض أصابعه، واضح. عقد 53، هل هي هذه أو هذه؟ قيل هذا وقيل هذا، واضح؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، خلونا نكمله على الله. طيب ماذا قال؟ وين وصلنا؟ أيوة. والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم، والثالثة للمأموم. والجهر بالتسليمة الواجبة، الفرض الأولى، الجهر بها هذه سنة خفيفة، يعني ما يترتب عليها، قل السلام عليكم، السلام عليكم. الجهر أقله أن يسمع نفسه ومن بجنبه، فهذا الرفع القليل الخفيف هي ماذا؟ من السنن الخفيفة، سنة خفيفة. قال مالك: يجهر المأموم بتسليمة التحليل جهرا يسمع به نفسه ومن يليه. وما تسليم الرد فيخفيه، تسليم الرد فيخفيه. تفضل. نعم. لا، السلام عليكم. السلام عليكم اللفظ هكذا. نعم. قال جار بتسليم الواجب والصلاة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من سنن من من من السنن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والمذهب في التشهد الأخير، بل هو قول الجمهور، يعني في الأول التحيات حتى أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وفي التشهد الثاني يزيد اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا مذهب مالك، بل هو مذهب الجمهور إلا الشوافع والشافعية ورواية عند الحنابلة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، ومن حيث قوة الدليل هذا أقوى، الصلاة على النبي تكون في التشهد الأول والثاني. لماذا؟ لأن الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أمرنا بالسلام عليك فعلمتنا، فكيف الصلاة عليك؟ فكيف الصلاة؟ وين أمرنا بالسلام؟ في الصلاة، اللهم صل تحيات الصلاة والطيبة السلام على النبي إلى آخره. فكيف الصلاة عليك؟ وين؟ يعني في الصلاة، يعني ماذا في الصلاة؟ فما الدليل على التفريق بين التشهد الأول والتشهد الثاني؟ ها؟ ما الدليل؟ الدليل قالوا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من تشهده الأول كأنه جالس على رضف، رضف الحجارة الصغيرة المحماة، ها؟ مثل لما تكون أنت معطوب من القدم تاعك، لعبت الكورة فعصوك ولا تفعصت ولا، ها؟ وبعد جيت تقعد في التشهد، شوف كيف تقعد سريع سريع وطلع تنظر، والركعة الأخيرة تقدر كان اللي يربع كان اللي يكسر رجلك، ها؟ يعني قريبة على رضف، ما معناه؟ كأنه على رضف يعني التشهد خفيف، فلو كان أتى بالصلاة الإبراهيمية يكون طويل، يكون طويل، واضح؟ هذا الأثر عن ابن مسعود، لكن الأثر من ناحية الإسنادية فيه نظر والمناقشة الطويلة ليس هذا محلها، لكن حتى نعرف أنها الأقوال الفقهية التي تبناها العلماء ليست من هوى، ها؟ وإنما مبنية على أدلة، يبقى الموازنة بين الأدلة. ولهذا قال شيخ سم تيمية رحمه الله، قال رحمه الله لا يوجد عالم من علماء المسلمين يتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد عالم من علماء المسلمين يتعمد مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحيل العالم يعرف أن هذه السنة يخالفها، ما يستحيل، غير صحيح. لكن لماذا لم يقل بها؟ إن حديث وحديث، لماذا لم يقل به؟ لسبب. ولهذا ألف لنا شيخ سم تيمية رسالة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني نرفع اللوم عن هؤلاء الأئمة اللي تكون تتقرأ وتلقى فلان قال كذا وخالف، وتشوف الحديث يخالف الحديث، فالإمام لا يتعمد مخالفة الحديث بل له عذر في ذلك، فلا تلومه. ذكر هذا العذر، وهذه الأعذار لا تخرج عن ثلاثة، هذا العذر إما عذر يرجع إلى الدليل أو إلى المستدل أو إلى طريق الاستدلال، في الجملة لا تخرج عن هذه الثلاثة، وهو فرعها إلى 10 أسباب قد تزيد وقد تنقص، ها؟ قد تتداخل أيضا. الحاصل فهذه مسألة فيها نقاش بين الفقهاء، وهنا قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني المقصود به في التشهد الثاني، نقول الدليل الأقوى أنه ماذا؟ في التشهدين، ولا مانع حتى على فرض ثبوت الأثر عن ابن مسعود لأنه محتمل وجاء بأثر نحوه عن أبي بكر وعن ابن عمر ونحو ذلك، فكان المقصود أنه خفف قراءته، أسرع في قراءته، بدليل أن حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر يخففهما، حتى أقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة يخفف، حتى نقول قرأ الفاتحة ولا لا. ولهذا مذهب مالك سيأتينا أنه في ركعتي الفجر وش تقرأ؟ لا لا الفاتحة فقط. مذهب مالك تقرأ الفاتحة فقط بدليل حديث عائشة، حتى أقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الفاتحة، فقالوا في المشهور يقرأ الفاتحة فقط، لكن في مذهب قول آخر أنه يقرأ بالإخلاص بالكافرون والإخلاص، وهو الأقوى لورود الدليل بذلك. إذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول على الصحيح بوجوبها، وأما في التشهد الأخير فالدليل في ذلك أقوى، وأيضا يظهر في التشهد الأول كذلك. نعم. وقال به بعض المالكية كابن المواز، محمد بن المواز من المالكية من علماء المالكية، ها نقل عنه القول بوجوبها، محمد بن المواز صاحب كتاب الموازية. كتاب الموازية يعد كتابا مهما في المذهب، هو من الأمهات الأربع، من الدواوين الأربع التي يعتمد عليها المذهب، وداخل في الأمهات السبع الذي يعتمد عليه المذهب، وكان ركيزة قوية لابن الحاجب في مختصره. نعم. ها معلش خلينا نكمل هذا السنن زيد والثالثة المأموم والجهر بالتسليمة الواجب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ها عد السجود على هذه من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة. فالسجود على الجبهة ركن فرض واجب إذا فاته بطلت الصلاة، وأما الأنف واليدين والركبتين والقدمين فرأى المذهب أنه ماذا؟ من السنة، من السنة. نعم. والأظهر في ذلك الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال والسترة لغير المأموم، والسترة لغير المأموم. ها والسترة في قول جمهور العلماء أنها سنة، في قول الجمهور ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور، واختار بعضهم وجوبها وهو أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأحاديث الأمر بالسجود بالصلاة إلى سترة كثيرة، بل يجوز أن يتقدم إليها. قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع عليه الشيطان صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى مثل مؤخرة الرحل فلا يضره ما مر بين يديه، يعني بين ذلك يعني وراء السترة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، وكان بينه وبين موضع مصلاه نحو ثلاثة أذرع، وأمر عليه الصلاة والسلام من أراد أن يمر بينك وبين السترة أمر عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بمنعه. إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي رواية فإن معه القرين، فإن معه القرين. فإذن السترة قال من سنن الصلاة، لكن قال لغير المأموم، يعني لمن؟ للمنفرد وللإمام، لأن المأموم تابع للإمام. فالسترة قال هي من السنن، والأظهر وجوبها لكثرة الأدلة في ذلك، الأدلة في ذلك تأمر بها. وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم منى إلى غير جدار، غير جدار ما كان سترة، غير جدار، لكن ركزت بين يديه العنزة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم عنزة إذا خرج إلى البر ركزت بين يديه يصلي إليها. ها؟ فهي هي السترة، هي السترة. فالسترة في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فهو تابع للإمام. ولكن هل نقول سترة الإمام سترة المأموم ولا الإمام سترة المأموم؟ قولان، حتى في المذهب قولان، فقالوا سترة الإمام سترة المأموم، وبالتالي إذا زالت سترة الإمام زالت سترة المأموم، وقالوا الإمام سترة المأموم، وبالتالي فالإمام يتحمل عليه، يتحمل عليه. نعم، ويعني الأظهر أن سترة الإمام هي سترة لمن خلفه، ولذلك يشرع إذا سلم الإمام وما ولم تكن أمامك سترة أن تتقدم إليها أو تتأخر خطوتين ثلاث، لا حرج في ذلك. والسترة لغير المأموم، والسترة لغير المأموم، واضح؟ طيب، قال وأقلها غلظ رمح، غلظ رمح وطول ذراع زوج شبرين ثابت غير مشوش. هذا شرط السترة، هذا شرط السترة، شرط السترة. فأقلها غلظ رمح، أن يكون في غلظ رمح، وطول ذراع يعني شبرين، طول الذراع شبرين تقريبا مثل هذه أو أزيد قليلا إلى غاية 45 سنتيم أقل شوي أو أكثر شوي طول الذراع، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل، ثابت لا يتحرك غير مشوش. هذه أوصافه، غير مشوش يعني لا يلهيك، يعني لا يلهيك، لا يلهيك. فاحترز بذلك بما كان رقيقا أو كان قصيرا أو كان غير ثابت يتحرك أو كان مشوشا، يعني لما فيه من الصور، لما فيه من الصور. ولا يصح أن تكون السترة خط كما يفعل بعضهم، والحديث في ذلك لا يصح، فإذا لم يجد خط خطا على أفقيا أو دائريا على هيئة محراب فهذا لم يرد فيه شيء يصح، وإنما الوارد فيه ضعيف. ولا يجعل أيضا في المذهب يكره أن يصلي إلى حجرة خشية التشبه بفعل أهل الأوثان الذين يسجدون للحجر، فإن كان حجارة ثلاثة أربع خمس قال لا بأس، أما حجر واحد قالوا يكره، وإن فعل فيجعله على اليمين أو على اليسار. لكن الظاهر أن السترة تكون ماذا كما ذكرنا، يعني في طول ذراع، في طول ذراع، فالخط لا يثبت فيه شيء، لا يثبت فيه شيء. ولا يجوز لأحد أن يمر بين يدي، نعم، مثل مؤخرة الرحل الذي يجعل في خلف البعير ويعلق عليه المتاع أو قربة الماء أو نحو ذلك. هذا تشوف السرج تاع الرحل تاع الجمل يضعون خلفه عمود يكون خارج ويعلق عليه المتاع أو قربة الماء ونحو ذلك، فيكون هذا تقريبا في ذراع، تقريبا في ذراع. والأمر بهذه السترة فيه الإشارة إلى أنه لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر، حديث صحيح. 40 قالوا 40 يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو خريف، لا جاءني جايك، يعني هذا يدل، لم يذكر التمييز 40، لم يميز 40 إيش شهر أو أسبوع أو سنة أو أيام، لم يميز. هذا يدل على أن هذا أمر، هذا الأمر أمر عظيم. بين المصلي والسترة يكون نحو ثلث أذرع، وبين موضع السجود والسترة يكون نحو ذراع بينهما إلى شبر ممر شهد، واضح؟ هذا في الصلاة المنفرد. أما في الجماعة فالسنة تقارب الصفوف كما جاء الحديث عند الترمذي، فيكون رأسك عند قريب من الصف ولا يكون بعيدا عنه. والسترة يضعها إلى أمامه، فبعض أهل العلم يقول أنه يجعلها على اليمين أو على اليسار، فلا يصمد إليها صمودا، لا يصمد إليها صمودا. وهذا ورد فيه حديث لا يصح وفيه فيه ضعف لا يثبت. الصحيح أنه وهو مذكور في المذهب قال لا يجعلها بين عينيه وإنما على اليمين أو اليسار، والحديث في ذلك فيه ضعف لا يثبت. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى السترة فيجعلها بين يديه. نعم، ويكون المقدار بين المصلى والسترة 3 أذرع، وبين موضع السجود والسترة 2 ذراع أو قريب من الذراع. إذا سقطت السترة لا بأس أن يقيمها، لا حرج في ذلك. إذا سقطت السترة يقيمها المصلي إذا كان ذلك عمل خفي، إذا كان ذلك عملا خفيفا، إذا كان ذلك عملا خفيفا كذلك يتقدم إليها خطوة خطوتين لا حرج في ذلك. لا يجعل السترة شيئا يشغله، قال يشوش، كامرأة أجنبية أو النار لما فيه من تشبه بعبدة النار. نعم، فلا يجعل هذه السترة إلى النائم. إذا كان لا يتكشف منه شيء فلا حرج. أو السترة إلى متحدث إذا كان يشوش عليك فلا، وإذا كان لا يشوش فلا حرج. وورد في ذلك بعض الأحاديث عند أبي داود وغيره من النهي عن الصلاة إلى النائم أو الصلاة المتحدث، ولا يصح في ذلك شيء على الصحيح. هذا في الجملة نهاية باب السنن الصلاة. تأتينا الفضائل إن شاء الله. نعم، السترة على الصحيح في الحرم وفي غير الحرم، وكان ابن عمر يتخذ سترة بين يديه وهو في الحرم. بعض العلماء يقول الحرم فيه زحمة كذا، الأمر فيه أخف لا شك، لكن الواجب أن يحذر وأن يجعل بين يديه سترة، وإن غلب على أمره ومر أحد فلا إشكال، لكن الواجب أن لا يتساهل في ذلك. لا يعيد. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.